الدر ولطف. الدر ولطف برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله، الحان فؤاد حلمي، اخراج صلاح بيومي. أعلم وغيرك لا يعلم. ماما ماما. أيوة يا عزة، سمعت الدراويش يا ماما؟ أيوة سمعته. الله، لكن إيه الدموع اللي في عينيك دي؟ والله يا بنتي كل ما افتكر والدك الله يرحمه وحالتنا زمان وحالتنا دلوقتي يصعب علي والدك والدموع تنزل من عيني. هو تفتكر الدموع هترجع لنا اللي فات؟ لا يا ماما، ارحمي نفسك شوية وانتبهي لصحتك. واخواتك يا عز، اخواتك الصغيرين اللي كل ساعة والتانية يسألوني عن كسوتهم وطلبات المدرسة، وانت عارفة ان دخول المدارس قرب. معلش برضو نقدر نصبرهم، ودول لسه اطفال واقل شيء يرضيهم. ولحد امتى؟ لحد ما ربنا يسهلها. وانا على العموم هدور على شغل. شغل؟ والكلية مش ضروري. ازاي الكلام ده؟ دي آخر سنة ليك السنة دي. عارف، لكن لابد من التضحية، إن ما كانش علشان البيت يكون علشان إخواتي الصغيرين. مالكوا؟ شايفه ايه ماما؟ ده يا ناني؟ دي كورتي انا مش كورتي هي. وماله لما تكون كورتك واختك تلعب بيها؟ اخت عليك دوختك يا حبيبي. يلا يلا العبوا سوا وبلاش خناق. طيب بس يعني في ايه تاني؟ مش هتجيبي لي بقى البدله والجزمه عشان المدرسه؟ وانا يا ماما مش هتجيبي لي المرياله والشنطه؟ حاضر هجيب لكم كل حاجه. امتى يا ماما؟ فرج الله قريب يا ابني. كفايه بقى يا ناني كفايه. يلا خد اختك والعبوا في الصاله. لا احنا مش هنلعب. امال عايزين ايه؟ عايزين نروح عند طنط ثانيه. يا دي طنط ثانيه، هو كل يوم عايزين تروحوا عندها؟ يعني مش عارفه ليه يا ماما. لازم علشان المراجيح اللي قدام بيتها. طبعا. والنبي يا ماما نروح لطنط ثانيه. والنبي والنبي يا ماما والنبي. اللهم صل عليك يا نبي. طيب روحوا بس ما تغيبوش. ساعة واحدة وترجعوا على طول. ها وادي قرشين صاغ علشان المراجيح. ربنا يحرسكم يا ولادي ويرزقنا برزقكم. على فكرة يا ماما ألفة وناني فاكرين ان فرجالة ده يبقى راجل. كلام ايه ده؟ اصلهم كل ما بيطلبوا منك حاجة بتقولي لهم فرجالة قريب، وده اللي خلاهم يفكروا ان فرجالة ده راجل. وايه اللي عرفك الحكاية دي يا عدة؟ امبارح ناني سألني امتى فرجالة هيجي، فانا استعجبت وسألته مين فرجالة ده، فقال لي فرجالة اللي بتقول عليه ماما. فانا طوعته على قد عقله وقلت له ده مسافر وبكرة هيجي. وصدقك. طبعا. وعلى العموم ألفة وناني اليومين دول مشغولين بحاجة تانية. حاجة تانية؟ ايوة المراجيح. وهي في حاجة غيرها؟ ادوات صحيه. وايه يعني؟ بس كملي ايه المكتوب تحت ادوات صحيه؟ طب ما تقراها انت. ما انا قريتها. ما دام قريتها يبقى خلاص يلا بينا نروح. روح. اما انت غلباوي قوي. مين فينا اللي غلباوي، انا ولا انت؟ اقول لك انا ولا انت؟ بس اقري بقى. امري لله. لصاحبها الحج فرجل. بس الحد هنا، فهمتي ولا فهمت حاجه؟ تبقى عبيطه بس بلاش صوره لسان بقى يا عبيطه. مش عارفه فرجله لا يا فالح، معرفوش ازاي. مش ماما دايما لما نطلب منها حاجه تقول لنا فرجله قريب، وساعات تقول لنا لما يجي فرجله؟ ايوه. يبقى خلاص هو ده فرجله اللي بتقول عليه ماما. يلا بينا. انت موديني على فين؟ نقابل فرجله. يلا بينا. طب وهتقول له ايه؟ بس تعالي بلاش كتر كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحاج فرج الله موجود؟ ايوه موجود. مين اللي عايزه؟ احنا. طب وعايزينه ليه؟ لا دي حاجه خصوصيه. طب انده لكم يا مدبولي. نعم يا استاذ عاطف. والله انده لي والدي من المخزن. حاضر. متشكر. العفو. اي خدمه. في حاجه يا عاطف؟ ايوه يا والدي، الاطفال دول بيتقالوا على حضرتك. اهلا وسهلا. خير يا شطار؟ والله والله جرى ايه يا فالح؟ اتلخمت ليه؟ ما تتكلم. طيب بس ما تجريش كده، هتكلم اهو. طب ما تتكلم. حضرتك ما جاتلناش ليه؟ ده احنا من زمان نستناك. بتستنوني انا؟ ايوه، ماما دايما بتقول لنا بكره يجي فرجان، لكن حضرتك ما بتجيش. غريبه، لكن انتم عايزيني اجي ليه؟ عشان تجيب لنا حاجه المدرسه. انا بدله وشنطه، وانا مريله وجزمه. حاجه تحير. طيب يا شطار، انا هجيب لكم طلباتكم، بس قولوا لي اولا انتوا مين وحكايتكم ايه؟ جرى ايه عزة يا بنتي؟ اخواتك اتأخروا كده ليه؟ معلش زمانهم جايين. لا يا بنتي، ده عمرهم ما اتأخروا زي النهاردة. انا حلبت واروح اشوفهم. طب استني شوية، يمكن. يمكن ايه؟ دي ساعة قربت على سبعة، يعني بقالهم دلوقتي حوالي ثلاث ساعات برة. لا انا ما اقدرش استنى اكتر من كده، انا لازم اروح اشوفهم، يمكن جرى لهم حاجة. الله، الظاهر انهم جم. طب افتح الباب اواه. ايه اللي اخركم كده يا اولاد؟ وايه ده اللي في ايديكم؟ دي الحاجات بتاعتنا، البدله والشنطه بتوعي والمرياله والجزمه بتوع ألفت. حتى اتفرجي كده يا ماما. ايه الكلام ده؟ فهموني مين اللي جاب لكم الحاجات دي؟ فرج الله يا ماما. ايه فرج الله؟ فرج الله ده يطلع مين؟ فهمني. بقى مش عارفه فرج الله يا ماما، ده حتى راجل طيب خالص. يا واجي تتكلم زي الناس احسن اضربه. استني بس يا ماما، بالراحه هنعرف كل حاجه. قول لي يا ناني، ايه اللي حصل من ساعه ما خرجتم لحد ما جيتم؟ اما حكايه عجيبه. وبعدين ايه العمل دلوقتي؟ ولا حاجه، نروح لفرجله ده ونديله الحاجات اللي جابها. خلاص يلا خدي ناني وروحوا له. يلا بينا يا ناني. هو ده المحل. طب تعال سيب محمد من فضلك. افندم. الحاج فرج الله. يا استاذ عاطف. ايوه اتكلم. ايوه استني. الله، انت عزه؟ استاذ عاطف. الله، هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ امال ايه، ده احنا زمايل في الكليه. اهلا اهلا اهلا. ايه الظروف السعيده دي؟ اتفضل. متشكره قوي. لكن انت بتعمل ايه هنا؟ انا قاعد في محل والدي. قصدك الحاج فرج الله يبقى والدك؟ ايوه. الله، هو انت تعرفيه ولا ايه؟ لا ابدا، ولو اني جاي علشان اي خدمه اقدر اقوم بيها بداله. ليه، هو والدك مش موجود؟ لا والله، هو راح لحد جامع يصلي العشاء، لكن زمنه جاي. اتفضلوا استريحوا. لا معلش. الله، ازاي الكلام؟ استريحوا حتى من المشوار. لا مشوار ولا حاجه، احنا ساكنين جنبكم هنا. هنا في الحته دي؟ ايوه، في الشارع اللي قصاد المطبعه. قصدك في شارع الفكهاني؟ مظبوط. احنا ساكنين فوق السرجة. سرجة الحاجة حسنين؟ الله، ايه الحكاية ده، انت عارف كل الناس. امال مش حسيتي؟ بس العجيبة ازاي ما عرفش انكم ساكنين هنا؟ اصلنا ساكنين من قريب. قولي لي كده بقى. طب استأذن انا بقى. طب ودي تيجي لحاجة ساعة ولا تحية بسيطة ولا؟ متشكرة خالص، بس والله لما يجي والدك. ايوه اديله اللفة دي. طيب مع الف سلامة. مع السلامة. ماما يا ماما، عايزه حاجه يا عزه؟ الحاج فرج الله جه. جه جه فين؟ هنا، ودخلته في اوضه الصالون. وعايز ايه؟ عايز يقابل حضرتك. يقابلني انا ليه؟ الحاجة جابها للأولاد احنا رضيناها له، يبقى فيه تاني؟ اظن يا ماما بعد ما جانا لحد البيت وبعد ما اتضح ان والد زميل ليا في الكلية، واجب ان حضرتك برضو تقابليه. بس انا شايفة يا بنتي ان الموضوع اصبح من تي. معلش لازم تقابليه وشوفي هيقول ايه. لكن عشان خاطري والنبي يا ماما، الامر لله، اروح اشوفه عايز ايه. ها ناوليني طرحك. اتفضل. اهلا بيك يا ست هاني. انا اسف لو كنت ازعجت حضرتك في وقت زي ده. لا ابدا ابدا. اصل ابن عاطف قال لي ان الانسة عزة جت وثابت الحاجة دي، وانا جاي علشان اتكلم كلمتين. اتفضل. ممكن؟ اتفضل. متشكر. بالاختصار الاولاد لما جوني في المحل فهمت منهم كل شيء، واتضح لي ان والدهم الله يرحمه كان من اعز اصحابي، والدليل على كده حاجتين. اولا هو كان فاتح محل جنب محلي بالضبط. بس المحل بتاعنا كان في شبرا مش هنا. تمام. اصلا انا ليا محلين للادوات الصحية، واحد هنا والتاني في شبرا، وطبعا الجيران لابد يعرفوا بعض، وخصوصا اذا كانوا من مهنة واحدة. اما الدليل التاني على صداقتنا الصورة دي. اتفضلي. فعلا دي صورة المرحوم. وفي الصورة تلاقيني واقف على يمينه. واللي متصور معاك ده مش مرجو افندي؟ فعلا هو. حضرتك تعرفيه؟ اعرفه، ده كان اعز صاحب للمرحوم، وفي نفس الوقت يبقى جوز بنتي. تصرفنا يا فندم ونعم الناس. متشكر. وبالمناسبة دي، وبعد ما ظهر بقى لحضرتك صداقتنا للمرحوم، اقدر اسأل سؤال؟ اتفضل. انا اعرف ان المرحوم كان عنده محلين زي المحلين بتوعي. مظبوط. ثانيا قبل وفاته باع المحلين بما فيهم باربعين الف جنيه. تمام. يعني قبل وفاته كان يملك اربعين الف جنيه زائد عشر تلاف جنيه في البنك، يعني خمسين الف جنيه. بالظبط. طيب ازاي الواحد يبقى عنده الثروه دي كلها وفي نفس الوقت يبقى فقير؟ لان الفلوس دي ما نعرفش هي فين ولا فين جايه. غريبة قوي. اصل الموضوع ده له حكاية، وانا على العموم هحكيها لك. ده ما كانش يضايق حضرتك؟ لا لا ابدا. الحكاية ان المرحوم كانت صحته مش مساعدة على ادارة المحلين بتوعه، وعلشان كده فكر انه يبيعهم ويبني بتمنهم عمارة، وفعلا باع المحلين، وفي نفس الوقت كان ناوي يطلع الحجاز، ولاجل النصيب اختاروا انه حيسافر في اول باخر، وعلشان كده اجل مسألة العمارة لحد ما يرجع. طيب والفلوس؟ بصراحة ما حاولتش اسأله عنها، علشان كنت فاكرة انه طبيعي حيشيلها في البنك، وتصادف ان اخوه اللي في السويس بعت له علشان يروح يقضي عنده اليومين اللي باقيين على طلوع الباخر، وفعلا احنا وافقنا وقلنا منها فسحة ومنها نبقى قريبين من الباخر، وفي الميعاد المحدد قال لنا نسافر احنا وهو هيحصلنا تاني يوم. لكن ما قالش ليه هو هيتأخر اليوم ده؟ قال ان في بعض حاجات مهمة عايز يقضيها، وفعلا سافرنا لوحدنا وتاني يوم حصلنا. لكن للأسف يدوب هو وصل من هنا والسر الإلهي طلع من هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا قلبي بيقول لي ان جوز بنتي مرزوق افندي لابد يعرف حاجة عن الموضوع ده، لانه كان هو والمرحوم اكتر من اخين وما كانوش يخبوا عن بعض حاجة ابدا. وده اللي كان بيقوله للمرحوم. وعشان كده انا نويت اسافر اسكندرية واتصل بيه. لكن احنا هنتعبك معانا. لا بالعكس، ده اقل شيء اقدر اعمله، وان شاء الله بعد ما ارجع من اسكندرية ابقى اتصل بيه، وربنا هيأ لنا ما فيه الخير. استأذن بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. الله يسلمك. هي يا ماما خير؟ خير. اتضح ان الحاج فرج الله كان يعرف المرحوم والدك. انا مش عارفة قدي انا متفائلة من الراجل ده، لانه باين عليه الصلاح والتقوى، وتيالي الفرج حيكون على قديه، وتكملي تعليمك وربنا يسعدنا ويسعدك. يا ريت يا ماما يا ريت. السلام. الله يسلمك يا هاني. اتفضل القهوه يا هاني. متشكر يا بنتي. اقعدي يا عزه يا بنتي اقعدي. وازاي مرزوق افندي؟ والله انا سالته على موضوعكم فقال لي ان المرحوم قبل ما يسافر السويس فات علشان يسلم عليه، ومرزوق افندي وصل لحد القطر، وفي المحطه سالوا عن سر تاخيره اليوم ده في مصر، فقال له علشان يسحب رصيده من البنك، ولما جه يساله عن الفلوس هيشيلها فين فقال له في مكان امين. وقال له المكان ده فين؟ قال له ان الفلوس كلها شايلها في غزال شارد بين السماء وبين الارض. غزال شارد بين السماء وبين الارض؟ ماما مالك يا عزة، ايه الحكاية؟ انا عرفت حل اللغز ده. ازاي؟ الغزال الشارد اللي بين السماء وبين الارض ده يبقى راس الغزال اللي متعلقة في قط الصالون. طب يلا بينا نشوف. يلا بينا. الحمد لله. الف حمد والف شكر. والنهاردة حسيت ان بشير السعد نداني وقال لي جيت لكم تاني. وقال لي جيت لكم تاني. بشير السعد نداني. قدمنا لكم الدار ولطف. الدار ولطف برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله، الحان فؤاد حلمي، غناء سعاد مكاوي والمجموعة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات رفيع الشال، إحسان الألعاوي، سهير عبد الفتاح، نبيل الزقزوقي، صبري عبد العزيز، ضياء السويفي، محمد غنيم، إبراهيم شيد. ساعد في الإخراج أحمد أبو زيد. قدر ولطف برنامج غنائي من إخراج صلاح بيومي.